آخر يقول خلوت بامرأة وراوتها ولم أتمكن يعني منها فخرجت فما كفرت ذلك العمل وما يلزم عليه من دم. خلوت بامرأة وراوتها عن نفسها ولم أتمكن منها فخرجت فما كفرت ذلك العمل وما يلزم عليه من دم. هذا منكر عظيم ومحاولة للزنا، فالواجب التوبة إلى الله من ذلك والحذر منه في المستقبل. والتوبة تشمل أمورا ثلاثة: الإقلاع من هذا الذنب والحذر منه مستقبلا، والندم على ما مضى منك، والعزم الصادق ألا تعود في ذلك مع الاستكثار والاستغفار والعمل الصالح. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مع الحمد لله على السلامة وأنك لم تظهر بمطلوبك، هذا من نعم الله عليك أن أعجبك من بقية البلاء. نسأل الله العافية.